الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارِك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. مسلمانان آماد بوان صلاة ورحمة إخواتان لسر بيو، طاعة عبادتان قبول بيو، خواهي پروردگار لقناه تاوانا كان من خوش ببير. برزان كميك جنجالو دنياي سياستو بازاري شرجنيو كم كردنا ولا كيش وسنجي يكتري بجي ديالم دقريما وابو درمانك كخوا جل جلاله نوان دويتي ونوسي ويتي بو درونا من دوكان بو إنسان الشكتكان بو حالتي بلا ومصيبت كاقر هركسك بو شهوي خوا دياري كردوه وداواي كردوه بكاري بيني دلنيام سودي ليور أقريو دبيت الشفاو دبيت بشو بوجياني. أو درمانش بريتي اللي نيجا كان بتايبتي نيجا فرزا كان كنيجا شاخلاتي خوايا بو بيغمري خواو أمتكي لشوي معراجا لسرو آسمان كانوا ببي واسطي جبرائيل فرس كراوة لسر پیغمبرو خلاتي پیغمبرو أمتكي كراوة. پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم لحديث داك إمام أبو داود روايتي دكاد فرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أگر مشكلة يرويته بكردايا كشيك نارحاتيك فلا ماري نيجي أداء نجي ذكر. ولا حديث كترى كإمام أحمد وأبو داود يجرن والرحمة إخوان لبي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم أي فرموا: بلال أرحنا بها يا بلال، بان بدا بابا بان كتوبا نجكا درون من إسراحتك وبشوب دا كواتا نش درماني روحا أسودية وهروها شو بولش اگر مسلمان بباشي بكاري بيني. خواهي پروردگار فرمي: واستعينوا بالصبر والصلاة. ايوا كوما قور بگرن خوتان توكمو بهزبكن بصبر گرتن وبنوش کردن. نوش درمانو خوانو سيوتي بوكاتي بلاو مصيبتو نبونيو آفاتو فيتنو او ناخوشياني كوا روكات انسان كهمويا لم ولاتي ايما كوبونتوا همو درد فتنكان همو آشوب و آشکلکان یخی هاولاتی کردیان گرتوا لم هریمی کردستانا هروها خواد فرمه ان صلاتتنا عن الفحشاء والمنكر نش ريغريدكا لو كسيك نش خوينك تواوا لو يكوا دمي بيزلو وكاري خرافة انجامبا واخواناسك دفرمي نش معراجي ايمان دارا نش معراجي مسلمانا وكتون بيغمري خوا لشوي معراجا برزبويوا بو اسمانا كان و خواهی گوره میوانی کرد مسلمانی جتوانی لناو نویجا بروات عالمی کی روحی لگل خواهی خویا مناجات کاو و لزد لنویجا که ور بگری گرنگیو گورهی نویجا فرزکان بطایبتی و نویج بگشتی لیسلاما بابتو ناو نشانی و تارکی امرو مانوکو عرضم کردن نویج گورهی لچی آیا؟ گورترین عبادتکان نویجا هر انسان اگ لمسر ارزا کوا بالغ بو و عاقل بو و تی اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمدا رسول الله بم کلمه شایت مانا دیت ناو دائره اسلام مسلمان دبیت دوای امیک ام و تیود دوای اوی ناوی خویتو مارکد لسجيلي مسلمانانا خواي پروردگار و پیغمبري خوا داوادكن لو مروفا مسلمانا بالغا عقلا پاكا كواب نوشكا امري يكم بو انسان لدواي شايتو مانهنان بريتيا لا اقيم الصلاة كواتا نوش زور گوريا بو او كليلي كإنساني پی مسلمانا بي اگر شايتو مان بي یکم فرض و رکنک دوای او رول انسان دکا داواد کری لیمان بریتیه لکردنی نویجی پینچ فرضا لشو روش یکا نویش وک عرضم کردن عبادت یکا با پیچوانی اوانی تر لآسمان فرض کراوا اوش دلالت لگورهی یکا او مقامی نویجی تیا فرض کراوا خوایا خاونو خالقو میواندار پیغمبر صلی الله علیه و سلم کوا قبولی اوامر وحیدک الاخواوا ببی واسطه جبرئیل امین خوای پروردگار لوی نویجی لسر فرزکا و واجبات تریج اداب سریا نویش الصلاة عماد الاسلام و رکنه نویش بربری پشتی اسلام چون انسان ببی بربری پشتو عمودی فقری نا وسته و ناتوانه بجوله و حرکت بکا اسلامیش ببه نویش نابه لا دینه لا صلات فیهی دین یک نویشی تیانه به دین نیا لا صلات لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب کواتا پیغمبر ده فرمه نویش عمودو بربری پشتی اسلامه اي كسي كوا ادعاي مسلمانيتي كي بووي دينك تساغو سلامت بي دبي نيجا كانت بريكو بيكي بكي خواد فرمي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا او كاتيو آياتات اخواروا خواد فرمي من امرو دينكم بو كامل كردن نعمتك اي خوان بو تواو كردن ورازي بوم اسلام دين تان بي دي نواجيش كولك اي او دينيه بربري پشتي او دينيه كخوا رازي بو ديني انسانيت بي وديني همو مروفايتي ومسلمانان بي پیغمبرش ده فرمي رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد رأس الامر الإسلام سري قوري أم إشي إميلة سرك مسلمانية وإسلامة بريتيلا عيني بروزي إسلام إسلامش بريتيلا شايتو مانو نيجو روجو حجو زكاتو أوانا كواتا كاري قورا إسلامة عمودي أم إسلامش الصلاة بربري بشتي أم إسلامة نيجا فوبي بشتي أم إيشا أم كارا قوري إسلام وذروة سنامه الجهاد تيكوشانو قيان دنو بانكر دنو هول دان بو إعلاي كلمة إخوة بو قيان دني وشي إخوة لا إله إلا الله أو قلنجي نيش دردخا پیغمبر إخوة بو أمتكي بو مروفايتي شيخ محمد متولي الشعراوي رحمتي خواهي ليبه أو عالم قوليا أفرمي خواه لنا ونجدا همو بايكاني تري إسلامي كو كردوتاوا همو ركنكاني تري ديني كو كردوتاوا أليتو كنجا كي لنجا بشايتو من بيني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما يكن باي إسلاما نجيش دكي أما دوهم باي إسلاما زكاة ددي كده شكله بايكان الله زكاة بشكله بري عملي إنسان عملي إنسانش بشكله وقت إنسان توبي لساعات أو أنا إيش كيبه وأنا إنجا وأنا ورقري ديل نيجا كات أدي بخوا كوات الزكاة عمرد دا كوات نيج زكاة شيتيا نيج رجوي شيتيا الله لنيجا أوي للرجوا ممنوع كراوة لنيجا بزياتره ممنوع كراوة شون تو ل ل لنجا ناتواني شد پوي ناتواني شد پوي تو ناتواني اوشتاني كه وار رجوب تالا كنه و انجامين بدي حتى ناتواني قصب كي ناتواني بيتو بروي بر رجوبون رجاي خسكردن و جولان لي نگري بلام لنجا رجوي ناو نش ل رجوي فرزي مانگي رمضان گورتره او ده فرمي لنجا پيويست روب كي تكعبا جنان يزا كه دروز نيه كواتا و حجيشا ركني حجي شي كو كردو تا لبرو نيش كولكاي كي گوريا پاي كي گوريا همو پارچكاني تري اسلامي كو كردو تا بو منيش لخوم ولا يو داواكين بال استي گوري نيش رابين امروش گارم مزگوتي گورا مزگوتي جوان مزگوتي قشن 50 دفتر و 70 دفتر و 100 دفتر خرجك لي بو مزگوت بلام ای مزگو چی تی آکری؟ چند کس هاتو چوی مزگو تکن؟ نیجی بیانی؟ چند میوانی هی ام مطعمی اکریتا ولو سرزاده یا؟ مطعمی اکریتا و قرب آلغ روی تی اکا بو خواردنکی بتاما خواردنکی باشا پاکا خواردنکی مناسبه و هرزانه ای بو بی خواردنی مزگو دوا بی مشتری کانی کم بن او خلل لملای مزگو خلال خادمي مزقوت خلال لأهلي مزقوت خلال لوظيفي أوقافه مزقوت لبروا أبي أقاما ليبي تنها مزقوت كردنوا مرجنية بلكو أبي بزاني مزقوت بشي آودان دبيتوا بيويستا بطن مزقوتا وبين بطن نواجا وبين نواج بريتيا لو بيانت فرزا نواجي كواشو روش مسلمانان أنجامي أدن بمرجو بفرزو بسنتكاني و با الله اكبر دس فيك با السلام عليكم ورحمه الله توابي اركاني نيش تشمشتكن نيت هنان بدل الله اكبر نيش دابستن واستان بتيوا خندني سوره فاتحه بركعاتون شن بوستجدا لبين السجده كان دانشتن خن انجا دانشتن بو تحيات خن دنيك تحيات والسلام دانوية كم أمانة أركان كاني نيجن ونيج ببي تارتو باكي ناكري نيج أو كسي نيجكا أبي أغاي لتن مرجك بي كبيوستن بو نيج مرجكاني نيج بريتين لا نيج بو بي انجا نيج دروستا دوهم باكي لحدث لبيدز نيجي قورو بچوك بيه دزنوجي يعني دزنوجي نبي دزنوجي بيه دزنوجي قورش لشبيسي ولش غرانية أبي مسلمان لشي پاك بي ودزنوجي هبي وهروها جلوبرگي پاك بي أو جيغي نوجي تياكا پاك بي لشي پاك بي نكابرا لناو زيرابيك يا لناو قروشل پاكي پيسو پينو پيسيكا وبيت بلولا جلکانم پاكو نا أبي لاشي پاك بي جلوبرگي پاك بي شويني وستانكي شي پاك بي تهارت گرتن و دزنوش گرتن بداية نجمعنا ليودس بك. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي خلقي إيمان دار أجر ويستان نجم كم دز نجم بقرن دز نجش بو إنسان أسودو مرتاح ده فيسي بتعرض قرتنو خو باكر نواهية فيسي بو يبتيت سر أدب وأو لو بكار بيني بو إلى ميزو بيسي وباو أو أنا خوي رزقارك بدرونه كي أسوده ولا حضوري خواد أبوسته وبزانه چي دخوينه وچي عليه ولا حضوري كي مناجات دكا وقصه دكا بلام روحي نش وهيك كيتل لمرجكاني نش بريتيلا دا پوشيني لش أبي پوشتبي أيش جاوازي هي لبياو لجنا وخالك تريان بريتيلا ركبنا قبلة استقبال القبلة أيش بيويستا إنسان هول بدأ قبل بدوزيته أمانة شت ظاهر يكاني نيجن بلام روحي نيش بريتيلا خشوع بريتيلا قردن كتشي بريتيلا بيوزد بون بخواوة بريتيلا وي آقاد لخوابه بزاني لبردم كيا وساوي بزاني قصه لقل كياكي بزاني كروج بو كيابي أم نيجا أقر روحي نبي ورزشا ورزشا كي بي جيانا ورزشا كي بي برهما لبر أوا خواهی پروردگار مدحی ایمان دارانی کردو افرمه قد افلح المؤمنون بتأکید ایمان داران گرویان بردوا سرکوتوبون الذین هم فی صلاتهم خاشعون او ایمان دارانی لناو نویجکانیانا خشوعیان هیا آگایان لخویانا گردن کچن دلیان وریایا برزان من قصبه إياكم جاري وعلى ناون يجا الروم يما هو بلا ما بيبيته هو لناون يجا الرويت بلا ما بيبيته هو أقعد لخوات به شيطان وازنايني شيطان حر شيطان يجايب تعبتي لن يجا خيالات بو إنسان دروسك لبروا أبي أقعد ليه أبي مشغلت بر لن يجش توهوب كي سيارك بإيشة وبجيني يلي من جلك إلا سر أجر نقله وبجيب يلي من على كل فصل وباكان نبي خلاص دالغت لدروا نبي ساعات وبارو موبايلكو لا لو دردا ننيو لا ناون يرجك خواجان بليك نا ابي مشغلات التوالبي بو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دوشتي فكر دوين اگر يك يك لا ايوا برسيبو نان دان رابو نان سفر دان رابو بان انا كيف خواجان يرجك كيف كا او حديث پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دو امینیان اگر یک چگل ایوا و نوزی ادا باوش کی ادا خوی اهاو با و نوز کی بدا سرخی بشینه انجا نوز کی بکا باب زانه چی الله الا نو نوز کیا نکبدم خووا دولری برستا نو مجلسا نفری وای خلیک میزکا بخویا تنا و تیگی ولا تا دز نوز کما با نوز کم کم اما نا وینی نوش بابا جانم پیلن لک خو کرد نوا توبه اگاول خوابه ایسا هر سپی حالا گوشی اگه اول خود اگه اول خوانیه نزنی علی چی پیویز با و ناکا لبرای انسانی مسلمان انسانی مؤمن و متقی او کسی که و خوی آماده اکا بانوش اصلا بریزان کاتی که الان دزنوش تازه کردن و در درجه خیری هی او نیه توپی گیرابی و خری که سکت سکر اتاقه بلای با دزنوش تازه کن نه ابی دزنوش ده بیان کچون ایسا تو تق دانش توی لیره هیچ مشکله یک دنیا دعای الله ولی حزقم دزنیش تر بگرم مادم پیغمبری خوا فرمیتی خیری زوره بام دزنیشی کوا هیچ مشکله یک منیه پیوستم بسرا و نیا حزقم برام دزنیش بگرم لبروی خیرم بگا آوا دزنیش تازه کرد نوایا اسباغ الوضوء على الوضوء آوایا ابی آگامان لبیو ابی وریابین کوا تا روحی نش حیاتی نش بریتیا لخشوع که من ایمانه که لای ایمان باری کردوه اما نه مشکل زوره اما نه مشغلت زوره و ایمش به دنیای سرقالیه و اروین ناوی نیوشکان من لبره و ناوی نیوشکان اوی دست من نکوه بریتیه لخشوع و گردن کچی بریتیه لآگا لخوابون و آگا لخوابون لحضوری خواده ما بس چیه لإقامه صلاة و پارزگاری خواه فرمی اقیم الصلاة خافر ما إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون خافر ما والذين هم على صلواتهم يحافظون سكلمة أقيموا الصلاة دائمون يحافظون مراد ما بس إقامة صلاة أقيموا الصلاة يقيمون الصلاة علماء فرمويانا همو هلسو كوتو خندنكاني ناو نيش بريكو فيكي أنجام بدي أمتو على الوجه المأمور بوجوري إخوة عمري فيه كردوي أو تو إقامي صلاة كردوه يكا كان دفرمي المحافظ على مواقيتها لكاتي خويا بيكي ووضوئها دز نيشك تيرو توابي والركوعها وسجودها أبي الركوع سجدكت زورك لو خلقين نيشكن لدواي وداني شفيكنيني يلي ولا أقربو مني بكاورين أقرب نركوع تواوى نسجدي تواوى نلبيني أنا أوستي أصلا في الله خويكا هكذا زيلكيكي كي ناردي بشان تهاتي بو مزقو إبو ناوستي سبحان ربي العظيم بابان ده حركة بكوي سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد بابان إلى جولة بكوي سبحان ربي الأعلى أبي باند لحركة بكوي نقوك إسترينج بيتو بروي بلي ولا نيوزم كر أوا زورك زي نيوزكا بلا ما نيوتي بو أمينيتوا شكتي بو أمينيتوا لبروا أبي وريابينو أبي آقامان ليبي باني جكان من نيوزبي يكيت العلماء فرمي راغبي أصفهاني إقامة الصلاة توفية حدودها وإدامتها أبي سنوري نيوزب باريزي وأبي بردوان بي لسري او اواتي انا سيدك لبر او ابي اقاما لبي امام الشوكاني رحمتي اخوائي لبي افرمي اقام الصلاة اداؤها باركانها وسننها في اوقاتها اقامي صلاة امي النوش كانت بكي بهمو ركنو بايكاني وحقي خوي بديتي بسنتكاني و لكاتي خويا لكاتي خويا نوش بيوندي لبيني اخوا ولبيني عبد اخوا لبيني خوا ولا بيني بندي خوا استا اواني روشن بيرو اواني نازانم علماني تشامبيون الين دين بريتيا لبيوندي بيني بندو خوا نا نيش بريتيا لبيوندي بيني بندو خوا دين بيوندي بيني عبدو اخواني بتنها بو باش من لدين داري زكاه دم ابي فقير يا بانكم زكاة دمي أو كي خواي خو أو عبده أو دراوسيمة أو هاولاتيمة أو ملته ليك اللي أباريك وتوه من يارمتي دم ليك أنا خوش من خدمتي أكم أرم دار نجم ألم ألم بو دار نجم دين بيوتوم ده خوا وخدمت بدنياه كواتة دين بريتيني لا بيواندي بيني بندو خوا أي نج بريتيني لا بيواندي بيني بندو خوا الصلاة صلة العبد بربه بيواندي بيني بندو خوا نج انجا ام پیوندیا با اندازه توکمیو پتویو آگابونی ام بنده لخوا خواهی گوره بشی اطمئنانو آسودهیو سرکوتن ادابو عبده با کردی پیتان بلیم گلم بیل سایلو تسلیمی اکی اگر سایلو یا سایه که عدالت و داد پروریت یا بی گلم کت پاک بیو چاک بی درجه امتیاز داداتی گن مکت کم تربیه لوا اولا تداتی کم تربیه ثانی تداتی جاری وای رفضیه که بلا تشبیه ولی لای المثل الاعلا نجو هلسو کوتی امیش ایدین بخوا خواد را جایل سردانی های امتیازه هینی های اولا هینی های رفض و لا صرف ور ناجیره لبرو بی آگا من لنجکان من بی آگا من لپیوندی من بی لگل رب العالمین ربط الایمان بالله والصلاة پیوندی بینی إيمان بخوا ونعش خواهي قول رب موسى بيغمرا فرمي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري أي موسى لكي يطور خواه فرمي أي موسى من خوام بيج قال من خواهي كتنية جل جلاله الله دايما ببرستا أي موسى عبادة باب ومن به وأقم الصلاة لذكري نيش بك بوه يادي منك كواتا نيش يادي خواه يادي خواه كردن قورترين جوري يادي خواه بريتيا لنيش كردن تو يادي خواك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لنرجع السنة بلي آمين باشا لحديثي قدسيات وخوا فرمي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نجم بشكر دولة بيني خوم ولا بيني عبدا يشكركما كاتي عبد الله الحمد لله رب العالمين خوا فرمي عبدكم سناي كردم سباسي كردم الرحمن الرحيم مجدني عبدي مالك يوم الدين تعظيم قوريه خاوان داريتي جرايه بخوا اياك نعبد واياك نستعين خوا فرمي امد وانا لبيني منو عبدك معايا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اما بو خواي اما لن يجعتو ايدي بخوا ان جا دوالي اياك نعبد خواي من تنها تودا فرستم اي باش كيتري واياك نستعين دعواي كومكي تنها لتودا كما يخواي خوا فرمي اما لبيني منو عبدايا نيوي بو منو نيوي بو عبدك اياك نعبد بو خواي واياك نستعين يعني دعواي كومك دليكين بهانا ما نوبي إن جاء أخيرك شيء ولعبدي ما سأل عبدك كم شيء لذاك إدمي اهدنا الصراط المستقيم خوايا لسرقي راس دامز راومكو بمخر سرقي راس رقي راس كاما صراط الذين أنعمت عليهم رقي أواني نعمتي خود رجان بسريانا لبيغمران لصلحاء غير المغضوب عليهم خويا نمخيت السرقي اواني غضبوا لي قرتون خويا نمخيت السرقي اوانش كوا قمرابون ويلبون سرقردان بون خويا فرمي ولي عبدي ما سال لبروا بي اقامان ليبي ربتي بيني ايمان بكتبكاني خواو نيش لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما خاربتي يا ولا بيني إيمان بكتاب إخوة لقال نيجا أواني كوار راسخ لعلم يعني الرجل نزانستا إيمان داران إيمان ينهي بويك هاتوب وتوأي بيغمر محمد كقرآن صلى الله عليه وسلم ووي هاتوب وبيشيتو لكتابك هنيتر إن جاء والمقيمين الصلاة نرجع كاني عندك والمؤتون الزكاة الزكاة كاني عندك باوريان هي بخواب الرجل قيامة أوان أجري قوريان بودنوسم ربط لبين إيمان با بيغمران نرجع لئن أقمتم الصلاة أقر نرجع كانت عن بريكو بيكيكر وآتيتم الزكاة الزكاة عندها وآمنتم برسلي إيمان تاني نابا بيغمران كانم سيريكا بيوانديان بيكوين العلاقة علاقة الصلاة باليوم الآخر إنما يعمر مساجد الله كم زجود آودان دكاتة ودروسي دكا من آمن بالله واليوم الآخر أو يباور يبخوا وبروج قيامة وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله بيوان دين يوان نيجو إيمان بغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أوان يباور يعني هي بشتنا دياركان نبي راوكان ونيجدكن بيوندي بيني نيجو إخلاص بوخوا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة خو أمري كردوبا إيما تنهاء الله بفلسطين مخلصين له الدين باق بي بيقرد بي رياو عجبي تيانا بي ويقيموا الصلاة لقال او اخلاصا نيجك وبرك بيكيبكي بيواندي بيني نيجو ترسان لخوا انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه اي بيغمر تو انذاري كذاكي او عنيك وا اترسن لخوا بالغيب بيو بيني بيتيان واقاموا الصلاه لقال ترسكي شان لخوا نيجكان هنا جامدا كواتا يا ما ابي امر بتانا كوبكي نوا يا ما أبي بيوندي بيني ترز الأخوة ونش توك ما بكين بيوندي بيني نش وإخلاص توك ما بكين إيمان بيغمران ونش إيمان بكتابكان ونش إيمان بأخوة وبنش إيمان بالرجل قيامة وبنش أجر نش كمان أواب ودبي بنش أو نش جاي دمان جريته ولا خرابة أو نش جاي كوا تربية مندكا أو نش جاي لنا ومزجود ودروي مزجود وقو يك دبين او نجي لبازار قول نابري لمالا وجنيه ونادي لدائره فيل ناكي وبرتيل ورناغري او نجكد نجنيه بويا نجش دكي او انش دكي هر کس یک بینی نجی دکرد و خرابشی دکر او نجکی نجنیه داری ببره او داره به خدمتی بکی یا داره کی بری دشون یابنی خواه لگناهی منو یوش خوش بی خواه عاقبت من خیر بکی خواه اصلاحی حال من بکی خواه سرکوتو سرفراز من بکی خواه دروی خیر من لی بکی توا خواه لم نهامتی و نقبتی و نخوشی یا خیگرتی رزگار من بکی خواه لم ببارانی رحمتی بسر من برجینی بلاي رحمت من بو بده يا الله بلاي رحمت من بسره بباريني بركاتي ارزو اسمان من پي ببخشي يا الله نخوش كان من شفا بده يا الله اسير وگيراون بو كان جريت و ناو ماليان يا الله خوايا لشر اجاو مسلمانان پاريزي لفتنو لشر شيطان بلاي ناگهان من پاريزي يا ربي خوايا هدايتي رولا كان من بي يا ربي خوايا اصلاح حكومتو ملت بكي بجواری که رضا من دی توی تابی او خیر و خوشی بگری تو بنا و مال و دایره و دوکان کن من یا رب العالمین داد لیکن لغ شر و آجایی که وال سر زویای او اسورت او و کوپلای هور خواهی ام امت و ام ملتی کردی مسلمان او همو مسلمانان پارزی اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لكم و لسائر المسلمین ربنا آتنا من لدنك رحمة و هی لنا من امرنا رشدا آمین